بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قاعدة 47، الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. هذه قاعدة جزئية فرعية متعلقة بالنذر، فهي ضابط، فهي ضابط، ويعنون لها بمسائل التي وقع فيها اختلاف. إذا قال السلط النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟ قولان، وهذه مرة معنا أن ما وقع فيه خلاف يؤتى به بصيغة الاستفهام. النذر هل جاء بالسؤال هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز، يعني المندوب، قولان. الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. واجب قسمان، واجب قسمان. الأول واجب بأصل الشرع، يعني أوجبه الله عز وجل، افعل ليفعل إلى آخره، هذا واجب بالشرع، يعني وجب ابتداء على العبد، وجب ابتداء على العبد. الثاني واجب بإيجاب العبد على نفسه كالنذر، كالنذر، ففي أصله ليس بواجب، وإنما يوجبه العبد على نفسه، يعني يختار أنه واجب يتعين عليه، كما هو الشأن في صيام يوم الاثنين والخميس مثلا، هذا سنة استحب، يعني قد يوجبه العبد على نفسه، يقول لله علي حصل كذا وكذا نصوم كل اثنين وخميس، صار واجبا. وعليه كل مندوب أو جائز يمكن أن يكون واجبا بالنذر، ولذلك صار الواجب بالنذر أوسع من الواجب بأصل الشرع. صحيح؟ إذا كان كل جائز يمكن أن يكون واجبا، وكل مندوب يمكن أن يكون واجبا، إذن أيهما أوسع وأشمل، الواجب بأصل الشرع أم الواجب بالنذر؟ لا شك أنه الثاني. إذن واجب بإيجاب العبد على نفسه كالنذر، وليس هذا الواجب كالواجب الذي أوجبه الشرع، لا شك أنه ليس مثله من كل وجه، لأن ما أوجبه الله تعالى ابتداء أعظم وأجل مما أوجبه العبد على نفسه. فالواجب إيجاب العبد على نفسه أوسع من الأول كما ذكرنا. حينئذ قال المصنف مدللا على هذه القاعدة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه. من نذر أن يطيع، من هذه شرطية، نذر أن يطيع الله، حينئذ نقول علق الحكم هنا على فعله، من الذي نذر أن يطيع الله؟ العبد، إذن من فعله هو. ثم جاء أمر الشارع فليطعه، فوقع في جواب الشرط، واللام لام الأمر، ويطع فعل مضارع ملزوم باللام، وهو من صيغ الأمر عند الأصوليين، حينئذ تعين الوفاء به، صار الوفاء به واجب، صار الوفاء به واجبا. قال: يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجاب على نفسه، يعني هذا النص يدل على ماذا؟ على أن مجرى النذر، يعني كيف نتعامل مع النذر، كيف نعمل به، عرفنا حكمه بأنه واجب، لكن على أي كيفية يكون؟ حينئذ نحمله على الواجب بالشرع. فإذا نذر صوما قال لله نصوم يوما، كيف يصوم؟ نقول حينئذ يصوم على ما جاء مفسرا في الواجب من جهة الشرع، فيفسر الواجب بالنذر ويحمل على الصفة التي يفعل بها الواجب بالشرع. قال كيف لله علي أن أصلي ركعتين أو أصلي وأطلق، حينئذ نقول أقل ما كان في الشرع هو الصلاة ركعتان، كذلك ليس عندنا ركعة إلا في الوتر فحسب، حينئذ أقل ما يحمل عليه هو الركعتان، كيفية الصفة كما يفعل في الواجب بأصل الشرع. قال رحمه الله تعالى: هذا النص يدل على أن مجرى النذر، يعني حكمه وصفته، مجرى ما وجب على العبد بدون إيجاب على نفسه، وهو ما أوجبه الله تعالى عليه ابتداء. فإذا نذر، هذا جاء التفريع، فال التفريع هنا، فإذا نذر صلاة قال لله علي أن أصلي إن حصل كذا وكذا، أطلق الصلاة، كيف نفسرها؟ قال: فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان، حينئذ يلزمه أقل ما يمكن أن يكون من المطلق. أقل المطلق كم؟ ركعتان، فيلزمه ركعتان. حكم هاتين الركعتين الوجوب، من أين وجبت؟ وجبت عليه بإيجاب نفسه. كيف نفسرها؟ نقول بما وجب بأصل الشرع فنحمله عليه. قال: فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها أي الصلاة التي نذرها ركعتان، فيلزم حينئذ ركعتان، لأن أقل واجب بالشرع هو صلاة ركعتين. لأن ما يأتي السؤال: ما حكم هاتان الركعتان؟ ما حكم هاتين الركعتين الوجوب؟ أقل واجب في الصلاة هو ركعتان، هو ركعتان كصلاة الفجر مثلا، وعلى القول بأن تحية المسجد واجبة، وعلى القول بأن ركعتي الطواف واجبة إلى آخره. فأقل الواجب ركعتان. حينئذ إذا وجب عليه بالنذر وأطلق نحمله على أقل ما يجب وهو ركعتان. وأما الوتر فليس بواجب، حينئذ لا يحمل عليه. وأما من حمله يعني عنده الوتر واجب، فلا شك أنه يمكن أن يحمل أقل الصلاة هنا على ركعة واحدة. إذا كان الوتر عنده واجبا حينئذ يحمله على أقل ما يصدق عليه أنه واجب وركعة واحدة، لكن الصحيح أن الوتر ليس بواجب. قال: فإذا نذر صلاة وأطلق فأقله ركعتان، يعني يلزمه أن يصلي ركعتين، لأن أقل واجب بالشرع هو صلاة ركعتين. حينئذ يترتب عليه ما يترتب على الواجب، يجب عليه أن يقوم بالصلاة ولا يجوز له أن يجلس. لماذا؟ لأن هاتين الركعتين محمولة على الواجب بالشرع، والواجب بالشرع لا يجوز له أن يصلي قاعدا إلا من عذر، ليس الشأن كالنفل، فلا يحمل على النفل. فمن حمل الواجب بالنذر على المندوب بالشرع حينئذ جوز أن يصلي قاعدة، لكن الصحيح أنه محمول على الواجب، حينئذ لا يجوز له أن يصلي قاعدة، ويلزمه أن يصليها قائما كالفرض، ولا يصلي على الراحلة كذلك، لأن الفرض لا يصلي على الراحلة، ولا يجوز القعود مع القدرة على القيام، ولا يجمع بينها وبين فرض أو نذر آخر بتيمم. كل ما يترتب على الواجب بالشرع حينئذ ينزل على هذا الواجب. قال رحمه الله تعالى: ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل كصيام الفرض، لأن نفل الصيام يصح بنية من النهار. إذا نذر صياما حينئذ يلزمه أن يبيت النية، لأن تبيت النية هذا متعلق بالواجب، والصحيح أنه كذلك متعلق بالصوم المعين، صوم المعين ولو كان نفلا كذلك لابد من تبيت النية، فإن لم يبيت حينئذ فاته الصوم المعين وصار مطلقا، صار مطلقا كصوم مثلا أراد يوم الاثنين، يوم الاثنين هذا يوم معين محدد، حينئذ لابد من تبيت النية. فإذا لم ينوي قبل الفجر ونوى بعد الفجر لا يصح أن يكون صوم يوم الاثنين، وإنما يكون صوما مطلقا. لماذا؟ لأن الصوم المعين يجب أن يقع كل جزء من أجزاء هذا اليوم بنية. إذن أول جزء من النهار وهو طلوع الفجر يجب أن يكون مصحوبا بنية، فإن لم يكن كذلك حينئذ صح صومه لكنه يكون مطلقا لا معينا. هذا الشأن كذلك في ستة أيام من شوال وأيام البيض، كل معين لابد فيه من أن تكون النية مبيتة من الليل من أجل تحصيل الثواب المعين، فإن لم يكن حينئذ لا يحصل الثواب المعين، لا يحصل الثواب المعين. قال هنا: من نذر صياما صار واجبا، ولا شك أن الصوم الواجب يلزمه أن يبيت النية، حينئذ لابد أن يبيت النية، لزمه أن يبيت النية من الليل كصيام الفرض، لأن نفل الصيام يصح بنية من النهار. لكن يمكن قال هذا ليس للقاعدة، وإنما يقال بأن الفرض يجب فيه أن يكون مصحوما بنية، يكون مصحوما بنية، وهذا العمل يفتقر إلى النية صاحب التعليل، لأن صيام النذر يفتقر إلى النية. على كل أوردها المصنف تحت القاعدة بناء على أن النذر، على أن الصوم الواجب بالنذر محمول على الصوم الواجب بأصل الشرع، وكما أن الصوم بأصل الشرع يجب فيه تبييت النية كذلك الصوم بالنذر، هذا مراده. ومن نذر صلاة وأطلقها رجع إلى الصلاة لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفرض فيها، تم خلاف بين أهل العلم. أما النفل فلا إشكال فيه أنه صح أن يصلي في جوف الكعبة يعني داخل الكعبة، أما الفرض فيه نزاع، فيه نزاع، والأحوط أن يقال بالمنع، أحوط أن يقال بالمنع. حينئذ من منع إذا نذر أن يصلي وأطلق ما حدد المكان، أما النذر المقيد فمحل وفاق، لو نذر أن يصلي ركعتين في جوف الكعبة لا إشكال فيه، هذا المقيد. وأما المطلق وهذا محمول على الواجب بأصل الشرع، كما أنه لا يصح أن يصلي الفجر داخل في جوف الكعبة، كذلك لا يصح أن يصلي النذر المطلق الواجب داخل أو في جوف الكعبة. لماذا؟ لأن الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، فكما أنه يمنع من الصلاة الفرض في جوف الكعبة كذلك يمنع من الصلاة الواجب بالنذر في جوف الكعبة، بناء على هذه القاعدة. يعني الأحكام المتعلقة بالواجب بإيجاب الشرع تنزل على الأحكام، تنزل على ما وجب به بالنذر. ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصليها في جوف الكعبة عند المانعين الفرض بها، ومن جوز جوز، لكن الصواب والأحوط أن يقبه بالمنع. قال رحمه الله تعالى: ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره، لما مر معنا من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن الواجب بالشرع لا يجوز أن يتنفل بالصوم قبل القضاء، هذا قلنا قول مرجوح، قول مرجوح، لأن الواجب هنا قضاء واجب موسع، يعني الشأن فيه كالشأن في وقت الصلاة، إذا أذن للظهر ولم يكن ثم عنده عذر لعدم الخروج للجماعة مثلا فله أن يصلي في أي ساعة شاء، حينئذ هل له أن يتنفل؟ نعم له أن يتنفل بما شاء، ولو صلى 1000 ركعة لكن يصلي الصلاة في وقتها قبل خروج وقتها، إذن له أن يتنفل لكون الواجب هنا واجبا موسعا. كذلك الشأن في الصوم، الله عز وجل قال فعدة من أيام أخرى أطلق، ولا يجوز تقييده إلا بنص، وليس عندنا نص، إنما هو اجتهاد وتعديل. فإذا كان كذلك حينئذ من شوال نهاية شهر رمضان إلى أن يبقى مقدار ما عليه من قضاء فهو مخير في هذه الأيام، متى ما شاء صام صام، وإذا تعين القدر الذي عليه حينئذ تعين، لأنه صار واجبا مضيقا، اختلف الحكم، كان واجبا موسعا ثم صار واجبا مضيقا. إذا الأمر كذلك حينئذ نقول لا بأس من التنفل، يعني يصوم الاثنين والخميس، يصوم أيام البيض ويوم عرفة، وكذلك العاشر من محرم وما شاء، سواء كان معينا أو مطلقا. هنا قال ومن عليه، لما رجح المصنف فيما سبق أنه لا يتنفل مطلقا سواء كان مضيقا أم لا، حملا الواجب بالنذر على ما وجب بأصل الشرع، والصواب التفصيل، صواب التفصيل هذا في المطلق. أما إذا كان النذر مطلقا هذا في المقيد، أما إذا كان النذر مطلقا قال لله علي أن أصوم يوما، حينئذ نتأتى هذا. لماذا؟ لأنه وجب، وعلى الصحيح عند الأصوليين أن صيغة افعل أو ما دل على الوجوب محمول على الفورية، يعني إذا قال الليلة لله علي أن أصوم يوما وجب عليه أن يصوم غدا، أن يصوم غدا إلا من عذر شرع. لماذا؟ لأن ما دل على الوجوب محمول على الفور، بمعنى أنه لا يجوز له أن يؤخره، فعلى هذا حينئذ يمتنع عليه أن يتنفل قبل أن يأتي به المقيد، واضح هذا؟ ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره، قبل أداء نذره. والصحيح نقول فيه التفصيل: من عليه صوم نذر فإن كان مقيدا بزمن لم يأتي فله أن يصوم قبل أن يأتي الزمن النذري، قال لله علي أن أصوم رجبا كاملا ونحن الآن في ربيع، حينئذ هل له أن يتنفل إلى أن يأتي رجب؟ قطعا له أن يتنفل، لأن الواجب ما حصل، ما وقع، لم يأتي بعد، فله أن يتنفل. وأما إذا نذر نذرا مطلقا حينئذ النذر واجب، وحينئذ نقول واجب على الفور، فلا يجوز له أن يتنفل حتى يأتي بالواجب. إذن القاعدة: الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرعي، وهذا في الغالب، يعني في الغالب، وإلا ثم مسائل مستثنيات ذكرها أهل العلم، وهذا ليس من قواعد التي قلنا كلية تنتقض بالاستثناء أو لا، هذا ضابط، حينئذ كان ضابطا يكون كليا من حيث الشمول، ولذلك قلنا الكلية تشمل فروعا، والضابط كذلك يشمل فروعا، كل منهما تحته جزئيات، لكن الضابط لا بأس أن يستثنى منه، لا بأس أن يستثنى منه. ولذلك قيل لو قال لله علي أن أصوم وأطلق يكفيه يوم وهو الواجب عليه، يكفيه يوم، لو قال لله علي أن أصوم وأطلق يحمل على أقل ما يصدق عليه أنه صوم وهو يوم، لكن في الشرع ليس عندنا أقل واجب إلا 3 أيام في الكفارة، كفارة اليمين، ومع ذلك حمل على اليوم واحد. لو قال لله علي أن أصوم وأطلق كم يصوم؟ يوما واحدا. لو طبقنا القاعدة قلنا يصوم 3 أيام، لأن أقل عدد يحمل عليه الواجب هو، ليس عندنا واجب يوم واحد ولا يومين، وإنما عندنا واجب 3 أيام، وهو فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، هذا في كفارة اليمين. حينئذ نقول أقل واجب في الشرع هو 3 أيام، فإذا كان كذلك الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرعي ونقول يصوم 3 أيام، لكن هذه خولف في التنظير. وكذلك لو نذر صدقة لله علي أن أتصدق، هل يلزمه أقل ما يصدق عليه أنه مقدار في الزكاة؟ جوابنا لقلنا محمول على الواجب، هو وجب عليه، نقول لله علي أن أتصدق وجبت الصدقة، أقل واجب في الصدقة هو المقدار معين في الزكاة، هنا لا، نقول له أخرج أقل ما يسمى صدقة. خلفت القاعدة أم لا؟ خلفت القاعدة. وهكذا قال رحمه الله تعالى القاعدة 48: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، مع الاتصال المعتاد، الفعل أي الواحد، فعل الواحد، والمراد بالفعل هنا الفعل بالمعنى اللغوي، فيشمل الكلام، ليس الفعل الذي هو حدث، وإنما يراد به كذلك الفعل الذي هو كلامه، لأن الفعل في اللغة هو في اللغة، في اللغة الحدث نفس الحدث يسمى فعلا، نفس الحدث، وهذا يصدق على الكلام لأنه حدث، لأنه حدث. إذن الفعل والمراد به بالمعنى اللغوي فيشمل الكلام، ينبني بعضه على بعض، هذا فيما إذا كان له أجزاء، ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، فلا يضر الفصل اليسير، فلا يضر الفصل اليسير في الفعل الواحد الذي ينبني بعضه على بعض. ومفهوم قوله مع الاتصال المعتاد أنه مع الاتصال غير المعتاد أنه لا ينبني بعضه على بعض، لا ينبني بعضه على بعض. ومشهور عندكم أن الوضوء يشترط فيه الموالاة، فإن فصل فاصلا يسيرا عرفا بنى الوضوء بعضه على بعض، لا يستأنف، هذا المراد هنا. وإذا كان الفاصل عرفا طويلا كثيرا حينئذ يستأنف ولا يبني بعضه على بعض، هذا المراد هنا مع الاتصال المعتاد، يعني عرفا وشرعا. مفهومه أنه مع غير الاتصال المعتاد أو مع الاتصال غير المعتاد حينئذ نقول هذا لا ينبني بعضه على بعض، بل يستأنف، بل يستأنف. ومفهوم قوله مع الاتصال المعتاد أنه مع غير المعتاد لا ينبني بعضه على بعض، وهو كذلك، وهو كذلك. إذن معنى القاعدة أن الفعل الواحد إذا كان من جنس واحد وبعضه يصلح أن يتصل ببعض جاز أن يلحق بعضه ببعض إذا حصل بينها انقطاع، لكن هذا الانقطاع يشترط أن يكون معتادا، إما اعتيادا شرعيا وإما اعتيادا عرفيا، فالمرد حينئذ يكون إلى الشرع وإلى العرف، يعني ما جاء فيه الشرع كما هو الشأن في قصة ذي اليدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول هذا اعتياد شرعي لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن حينئذ رجعنا إلى العرف. قال رحمه الله تعالى وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا، إذن تفسير الانقطاع هنا مرده إلى العرف، هذا إن لم يكن ثم حدث وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا، إن كان كذلك حينئذ مرده إلى الشرع، فإن لم يكن حينئذ رددناه إلى العرف. والعرف هنا المراد به عرف العقلاء الذين يحكمون بأن هذا يسير أو بأنه كثير. أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل، ضمن مفردات الفعل، هذا فيه احتراز عن الفعل الذي لا يتجزأ إذ لا يتصور فيه الاتصال وعدم الاتصال. بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ولا يقطع اتصاله، ولا يقطع اتصاله. مثال ذلك: إذا اعتبرنا تطهير الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود، حصل المقصود. على المذهب أن الماء الكثير أو الماء المتغير يجوز تطهيره بصب الماء عليه، بصب الماء عليه. قالوا ثم إشكال: إذا صببنا الماء على النجس أول جزء من الماء المصبوب يسير، فإذا لاقى الماء المتغير بالنجاسة تنجس، فكيف يتطهر؟ مستحيل هذا. فلجأوا إلى أن قالوا بأن الصب هذا فعل متصل بعضه ببعض، إذن العبرة بالجميع، جميع الماء، لا بكون أول جزء يتصل بالماء المتغير النجس فنحكم عليه بالنجاسة، لا، وإنما الماء المتصل بالنجس ليس متصلا وحده فحسبه يسير، وإنما بحكم الماء كله. واضح هذا؟ هذا المراد. ولذلك قال: إذا اعتبرنا، يعني جوزنا وقلنا تطهير الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه بالمكاثرة، ما يسمى بالمكاثرة، قال: لا يشترط أن يصب عليه الماء دفعة واحدة، مرة واحدة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود، حصل المقصود. لماذا؟ لكونه فعلا واحدا من جنس واحد واتصل بعضه ببعض، هذا المراد، يعني تطبيقا للقاعدة. ولكن الصحيح، إذن على هذا الافتراض دخلت تحت هذه المسألة، تحت القاعدة، ولكن على القول الآخر كلام المصنف تخرج عن القاعدة. ولكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير، يعني تغير إحدى صفاته، يطهر بزوال التغير بأي حالة تكون. هذا بناء على أنه لا يشترط إزالة النجاسة بالماء، إزالة النجاسة بالماء. مسألة طويلة، والصحيح أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، بمعنى أن شرط إزالة النجاسة إنما يكون بالماء، أو قول الجمهور هو الصحيح، ومذهب الحنابل وغيرهم. وما جاء في الاستثناء في بعض الأحوال التي تكون فيها إزالة النجاسة لا بالماء، هذا إنما كان من جهة الرخصة، وكل ما جاء من جهة الرخص حينئذ لا يرجع إلى الأصل بالنقض. فنقول الأصل إزالة النجاسة بالماء، وأما ذيل المرأة وذيل والنعل ونحو ذلك والاستجمار، نقول هذه كلها تعتبر من الرخص، لأنه لو وجب على الناس في مثل هذه الأشياء أن يزيلوها بالماء لشق عليهم، والمشقة تجلب التيسير، حينئذ إذا كان أمر كذلك لا يعود، أو تعود هذه المستثنيات على الأصل بالنقض. والأصح أن يقال بأن إزالة النجاسة محصور في الماء، ومحل البحث به كتب الفقه. إذن على ما رجحه الشيخ رحمه الله تعالى، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك مذهب حنيف رحمه الله تعالى، رواية عن الإمام أحمد، أن النجاسة تزول بأي مطهر، بأي مطهر، على أي صفة كانت. والصحيح لا، لابد من الماء. قال: ومنها إذا ترك شيئا من صلاته، يعني ناسيا، أما إذا كان متعمدا فلا يصح، تبطل صلاته. إذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها، ثم ذكر أنه بقي عليه شيء من صلاته ولم يطل الفصل، حينئذ إذا ذكر نأتي للتفصيل، هل طال الفصل أم لا؟ إن لم يطل الفصل حينئذ يبني، يكمل صلاته، وإن طال الفصل استأنف، بناء على هذه القاعدة، بناء على هذه قاعدة. ثم ذكر: ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو، يعني سلم عن ثنتين في رباعية أو ثنتين في ثلاثية، ثم بعدما سلم تذكر أنه ترك ركعتين أو ركعتين. وننظر حينئذ إن كان الزمن يسير بين الذكر وبين الصلاة تسليم، حينئذ كمل صلاته وسجد للسهو. ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها سانفا، بناء على أن الاتصال غير المعتاد، لا يبنى الفعل بعضه على بعض، فالصلاة ذات أجزاء، يعني تتبعض، لكن تتبعض من حيث إيقاعها كلها، يعني افتتاحا بالتكبير اختتاما بالتسليم. فإن ترك شيئا منها نسيانا، حينئذ كان الزمن يسيرا أتمه وأتى به ثم سجده، إن كان كثيرا حينئذ بطل ما صلاه ويستأنف صلاة من جديد. قال هنا: ودليل ذلك قصة ذي اليدين رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من الظهر أو العصر ثم سلم، سهى عليه الصلاة والسلام، ثم ذكروه فصلى ما بقي وسجد للسهو بعد السلام. وإذا نسي الإنسان سجود السهو فلا شيء عليه. أيضا كذلك لو سهى فسجد، لو سهى فسلم ثم رجع فأتم ثم سلم على أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام ثم سهى عن سجود السهو، أيضا كذلك إن كان قريبا سجد وإن كان بعيدا سقط عنه ولا شيء عليه، سقط عنه ولا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى: ومنها يشترط في الوضوء الموالاة، على خلاف في تفسير الموالاة، على خلاف في تفسير الموالاة، لكن الموالاة مشترطة، بمعنى أن إيقاع الوضوء على الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقطوع به، بمعنى أنه لا يغسل يتمضمض في الصباح وبعد ساعة يغسل وجهه وبعد ساعتين يغسل يديه وقبيل الظهر يغسل رجليه، هذا ليس بوضوء قطعا، هذا ليس بوضوء، وإنما الفاصل الذي يعتبر لو رؤي الشخص وهو يتوضأ قيل هذا يتوضأ، لكنه فصل بينهما. قال: يشترط في الوضوء الموالاة، على خلاف في تسيير الموالاة، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضره، لا يضره، وإن طال الفصل بين أبعاض الوضوء عاده كله. ولو قلنا بأن الموالاة بأن لا ينشف العضو الذي قبله حينئذ نضبطه بهذا، فنقول إذا كان الفاصل بحيث لا ينشف آخر عضو غسله حينئذ لو بقي دقيقتين أو ثلاثا أو أربعا هذا لا يضره، بحيث لو رجع وجد آخر عضو لم ينشف في الزمن المعتدل حينئذ نقول هذا يتم وضوءه، لأن الفصل هنا يسير معتاد عرفا، وهذا الفعل الذي هو الوضوء يتبعض وينبني بعضه على بعض. وأما إذا نشف العضو الأخير الذي غسله ووقف عنده حينئذ يستأنف من أول، أو يبدأ، نقول يستأنف، يبدأ من أول الوضوء، يعني يكون بطل ما قد فعله. إذن العبرة هنا بالفاصل المعتاد وغير المعتاد. وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة، يعني كالطواف مثلا حيث تشترط فيه الموالاة، فلو طاف ثلاثة أشواط ثم تعب فجلس استراح قليلا فأتم، هذا لا يخرج عن كونه طوافا. وكذلك لو أقيمت الصلاة الفرض وصلى، أو جاء صلاة جنازة وصلى، هذا كله لا بأس به، لا يعتبر هذا الفصل طويلا وإنما يعتبر يسيرا. لكن لو ذهب ونام ورجع على مذهب ابن حزم يكمل رحمه الله تعالى، لأنه لا يشترط له الموالاة، لكن على الصحيح أنه لا بد من إيقاع طواف إذا رآه الرائي قال هذا طواف، هذا طواف، والطواف إنما يكون بسبعة أشواط. فإذا كان كذلك حينئذ الفاصل الطويل كالنوم هذا يبطله، وكذلك الشأن في السعي. قال: وكذلك، وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة، وكذلك كل قول يعتبر اتصاله، اتصال بعضه ببعض، منذ قال قول، ولذا قلنا الفعل الذي ينبني يشمل ماذا؟ يشمل القول. إذن القول قد يتعلق به ينبني بعضه على بعض وقد ينفصل، والمراد به المكملات كالاستثناء والشرط والصفة، هذه قد تنفصل، قد يتكلم ثم يستثني، وقد يتكلم ثم يصف، وقد يتكلم ثم يشترط. إذا كان بين الاستثناء والمستثنى فاصل طويل حينئذ لا يصح أن يلحق الاستثناء بأصل الكلام، إن كان يسيرا صح، وكذلك الشأن في الشرط والوصف. قال: وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض، فإذا ألحق بكلامه استثناء، يعني إما إن شاء الله هذا يسمى استثناء، وإما المراد به الاستثناء الذي يعتبر عند النحاة إلا كذا، له علي دراهم وسكن إلا عشرة، ألحقه أم لا؟ ألحقه بكلامه. حينئذ إذا قال له علي دراهم أو له علي مئة درهم، مئة درهم، ثم تكلم وفصل فاصل طويل ثم قال إلا عشرة، هل يعتبر أو لا يعتبر؟ جواب لا، لا يعتبر. لماذا؟ لأن الفاصل طويل. وأما إذا كان قال له علي مئة درهم ثم عطس قال الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله، نقول هذا فاصل يسير، هذا فاصل يسير، ثم رجع وقال إلا عشرة. نقول هذا الكلام يعتبر متصلا بعضه ببعضا، وإن لم يكن متصلا حقيقة لأنه فصل بالحس، حينئذ هو متصل حكما، متصل حكما. هذه المسألة يبحثها الأصوليون في الاستثناء، ومرت معنا في قواعد الأصول كنتم تذكرون. فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا، يعني هذا الوقف للطلاب، ثم قال المجتهدين، هذا وصف يحترز به عن غير المجتهدين، إن طال الفصل لا يعتبر، حينئذ صار الوقف لجميع الطلاب المجتهد وغير المجتهد. وأما إذا لم يطل الفصل حينئذ كذلك نقول. أو قال والله لا أفعلن كذا، ثم قال إن شاء الله، أردفها بها، حينئذ إن شاء الله هذا يترتب علينا ولو حنث لا كفارة. فإذا كان الفصل طويلا فلا يعتبر، وإلا فهو معتبر. فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق، لا الاستثناء ولا الشرط ولا الوصف. وإن اتصل لفظا أو حكما، اتصل لفظا أو حكما، لفظا يعني الكلام متصل بعضه ببعض، قال له علي 100 درهم إلا 10، لم يفصله، هذا اتصال لفظي. أو حكما بأن يكون ثم فاصل كعطاس ونحوه، ثم قال إلا 10 دراهم. قال أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه كالسعال، لم يضر، بل يعتبر متصلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب الناس بمكة، حرم أن يعضد شوكها يعني الحرم، أو يقطع شجرها، أو يحش حشيشها، فقال أبو العباس إلا الإذخر يا رسول، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. هذا الفاصل يسير واعتبره من التلقين، لكنه صار شرعا. قال رحمه الله تعالى وهكذا الفصل بين إيجاب العقود وقبولها. العقود كذلك ما يكون فيه إيجاب وهو اللفظ الصادر من البائع، والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري. إن كان ثم فاصل بين الإيجاب والقبول ينظر في الفصل، إن كان يسيرا حينئذ صار مغتفرا، وإلا فلا، بمعنى أن الأصل أن يتبع الإيجاب القبول. بعتك سيارة تقول قبلت، هذا الأصل. كالاستثناء والوصف والشرط لابد أن يكون متصلا، فإن فصل بينها بشيء يسير فلا شك أنه لا يضر، وأما إذا كان طويلا أو انصرافا عن المقصود حينئذ يعتبر ضارا. وهكذا الفصل بين إيجاب العقود وقبولها، لا يضر الفصل المعتاد والمرجع إلى العرف، فإن زاد على المعتاد يعني الفصل ولو بالسكوت، أو اشتغل المتعاقدان بغيره يعني بكلام أجنبي عن محل العقد، هذا انصراف عن البيع وعدم قبوله. قال له بعتك سيارتي، ثم اتصل بشخص ما وجلس يتحدث معه فأغلق الجوجة، تحدث عن موضوع آخر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى انشغالا بغير المقصود، هذا حكمه حكم الرد، كأنه قال لا أريد البيع. فلو بعد أن ذكر هذه السوالف قال قبلت، لا يعتبر، لا يلزم البيع. لماذا؟ لوجود الفاصل الطويل بين الإيجاب والقبول، فلا بد من إعادة الإيجاب. إذن أو اشتغل المتعاقدان بغيره يعني بغير ماذا؟ أو اشتغل المتعاقدان بغيره يعني بغير البيع بكلام أجنبي بعد الإيجاب وقبل القبول. بعد الإيجاب بعتك سيارتي، ثم انشغل فتحوا مواضيع، حينئذ إذا رجعوا بعد الفاصل الطويل قال قبلت، قل لا، وجد كلام أجنبي وفاصل طويل بين الإيجاب، وجد الإيجاب ولم يوجد القبول، حينئذ لا يعتبر. فلا بد من إعادة الإيجاب من أجل تصحيح البيع، لا بد من إعادة الإيجاب في الذي يشترط له ذلك، النكاح مثلا لا بد من إعادته، والله أعلم. إذن هذه القاعدة ينبني عليها مسائل كثيرة في الإقرارات وغيرها، الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، أما غير المعتاد فلا يلتفت إليه. قال رحمه الله تعالى القاعدة 49 الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، هذا ضابط، الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. فسرت الحوائج الأصلية بأنها ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا أو تقديرا، ما يدفع الهلاك على الإنسان تحقيقا أو تقديرا، كالنفقة الحوائج الأصلية ودور السكن بيته يعني الذي يسكنه ولو كان ملكا، وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها، هذا من حوائج أصلية لدفع الحر والبرد والدين، ودواب الركوب السيارة مثلا هذا يعتبر من حوائج أصلية، وأثاث المنزل وكتب العلم لأهلها ها من حوائج أصلية، هذا آكد ما ذكر أهم من البيت والسيارة، كتب أهل العلم لأهل العلم هذه أشد ما يستمسك به، يتخلى عن بيته ولا يتخلى عن مكتبته، يتخلى عن سيارته ولا يتخلى عن كتبه. قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو. قال قتادة وعطاء السدي العفو هو ما فضل عن الحاجة، هو ما فضل عن الحاجة، وكانت الصحابة يكتسبون المال ويمسكون قدر النفقة ويتصدقون بالفضل. قال مجاهد معناه التصدق عن ظهر غنى حتى لا يبقى كلا على الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، متفق عليه. وعنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي دينار، قال صلى الله عليه وسلم أنفق على نفسك، إذن حوائج أصلية. قال عندي آخر، قال أنفق على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفق على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم، أخرج أبو داود وأحمد وصحب الحاكم على شرط مسلم. إذن الحوائج الأصلية محصورة فيما يحتاجه الإنسان ضرورة في أمثال ما ذكرناه، لأنه ينبني عليها مسائل، ينبني عليها مسائل سيذكرها المصنف. قال رحمه الله تعالى الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، ليس من الكماليات، وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الإنسان في حكم المستهلك، يعني الذي يأتي عليه ويذهب، يعني كالطعام والشراب يستهلكه، مثلا البيت الذي يحتاجه للسكنة ولو كان ملكا، ولو كان ملكا، والخادم والذي يحتاجه لركوبه كالفرس مثلا والسيارة، وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه المحتاج إليه، لباسه غير المحتاج إليه ليس من الحاجة الأصلية، 20 ثوب ويحتاج إلى 5 منها ما زاد هذا ليس من الحواج الأصلية، كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه، لأنه ينبني عليه أنه إذا كان عنده ما يزيد على الحوائج الأصلية فقد يقال بأنه يوصف بالغنى، وإذا وصف بالغنى فحينئذ نقول لا يأخذ الزكاة. ولذلك قال لكل ذلك المذكور ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه، بل هو فقير إذا كان ما عنده إلا هذه الأشياء الحوائج الأصلية فهو فقير، فإذا كان كذلك نقول لا يوصف هذا المال الذي هو الحوائج الأصلية لا يوصف بكونه مالا فاضلا، وإذا كان كذلك فحينئذ هو من المستحقين للزكاة، مستحقين للزكاة. وكذلك لا زكاة فيه، هل يزكى أو لا يزكى؟ قل لا يزكى. ولا يلزمه بيع شيء ليحج فرضه، لأن الاستطاعة إنما تتعلق بما زاد عن الحوائج الأصلية، وهذه ليست من المال الفاضل وإنما هي من الحوائج الأصلية. إذن لا يلزمه بيع شيء ليحج فرضه، لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الأصلية، من استطاع إليه سبيلا يعني كان عنده زاد وراحلة فاستنى هذا بالزاد والراحلة، أو قلنا عنده ما يزيد على حوائجه الأصلية، حينئذ لا يلزمه أن يبيع سيارته من أجل أن يحج كذلك، لأن هذه مفتقر إليها، ولا يجب الحج إلا إذا استطاع، ومتى يستطيع؟ إذا كان عنده مال، إذا كان عنده مال فاضل زائد عن حوائجه الأصلية، هذا ليس عنده الحوائج الأصلية، إذن لا يجب عليه الحج، ولا يلزمه أن يبيع شيئا من هذه من أجل أن يحج، بل قد يحرم عليه، قد يحرم عليه في بعض الأحوال. قال رحمه الله تعالى وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج، إذا كان له قريب فقير وليس عنده من يصرف عليه وليس له إلا هذا القريب الذي ليس عنده الحوائج الأصلية، هل يلزم أن يبيع شيئا من أجل ينفق على قريبه الجواب لا، لا يلزمه، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري. إذن هذه القاعدة مضطردة في أربعة أحوال ذكرها المصنف، نرتبها. الأول الزكاة، فلا زكاة في هذا المال، لا زكاة في هذا المال. الثاني استحقاق الزكاة له، يستحق أو لا يستحق؟ نقول نعم يستحق، ولا يعد هذا غنى ولو كانوا مالكين. ولذلك جاء في قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، قال لمساكين، قال السفينة لي، اللام هذه للملك، إذن هم يملكون سفينة، سفينة في ذاك الزمان، ومع ذلك هم مساكين، هم مساكين. إذن امتلاك الشيء لا يلزم منه أن لا يكون فقيرا. بعض الناس الآن إذا أراد أن يخرج زكاة يقول أعطي فلانا، قال عنده بيت ملك، لا يلزم أن يكون عنده بيت ملك وأن يكون غنيا، قد يكون فقيرا وعنده سيارة وعنده جوال، هذه كلها من الضروريات عند الناس الآن. فإذا كان كذلك حينئذ نقول لا يدفع عنه الزكاة لكونه عنده شيء من الحوائج العصرية. ولذلك قال تعالى: أما السفينة وكانت المساكين يعملون في البحر، فسماه مساكين مع أنهم يملكون السفينة. الثالث الحج، فلا يلزم بيع حوائج أصلية لأجل الحج. الرابع النفقة على الأقرباء، فلا يلزم بيعها لأجلهم. إذن الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. استدل بعضهم إثبات هذه القاعدة، هي قاعدة صحيحة أو الضابط هذا يعتبره، بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، يعني زكاة، لأنه من الحوائج الأصلية. استدل به على أن الحوائج الأصلية للإنسان لا يعد من المال الفاضل بل من المال الأصلي، لأنه يتضرر بالاستغناء عنه، يتضرر بالاستغناء عنه. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذا يعبر عنها بالتابع، تابع تابع تابع، يعني لا تجدها قد بهذا العنوان، وإنما عنوان لا سيوط فيه أشبه النظائر، التابع تابع. ويعبر عنها أيضا كذلك بقولهم: يغتفر في الشيء ما لا نعم يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا، والمؤدى واحد. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني يثبت الحكم في التابع تبعا لحكم المتبوع، فحكم المتبوع ينسحب إلى التابع، هذا متى؟ إذا كان تابعا. وأما إذا استقل بنفسه حينئذ يثبت له حكم آخر مخالف للمتبوع، هذا المراد، تابع تابع. وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها، يشملها حكم متبوعها، فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر، لثبت لها حكم آخر. ولذلك من أجل الإيضاح قبل أن يأتي كلام الآتي، نقول مرة معنا أن بيع الحمل لا يصح كذلك لأنه غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، مجهول، فلا بد أن يكون محل العقد معلوما. فإذا اشترى أراد قال أريد هذا الحمل الذي في بطن الشاة، حينئذ وقع البيع على الحمل، نقول لا يجوز. لكن لو قال أريد هذه الشاة وهي حامل، جاز جائز؟ لماذا؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني ثبت للحمل الجواز، وإن كان الأصل فيه استقلالا التحريم، ثبت له الجواز تبعا للشاة، لأنه تابع لها لا ينفك عنها، لا ينفك عنها وقت البيع. هذا المراد به القاعدة. وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها، فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر. نعم، فلما كان الحمل تابعا للشاة جاز بيعه، وإذا أفرد حينئذ أفرد بحكم مخالف للأصل، أصل الشاة الجواز وأصل الحمل وحده التحريم، إذن أفرد بحكم لكنه مخالف للمتبوع. وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال فيها إنها ثابتة على وجه التبع، ولهذا أمثلة كثيرة. إذن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، مراد به الحكم، يعني التابع يعطى حكم المتبوع، فينسحب الحكم من المتبوع فيصدر على أو ينزل على التابع ما دام تابعا. وأما إذا استقل بنفسه فله حكم آخر يخالف حكم المتبوع. قال لأن التابع أيسر من المستقل وهو داخل في ضمنه وفي حكمه. قال بعضهم التابع نوعان: تابع مقصود يمكن أن يفرد بلا غرض، وتابع لا يمكن إفراده كفصل الخاتم. فالتابع الذي لا يفرد بالحكم هو الذي لا يمكن فصله، الذي لا يمكن فصله، يعني لو جاء قطعة أرض كاملة لا شك أن كل جزء منها تابعة لكلها، كل جزء منها تابعة لكلها، لكن هذه الأجزاء تنفصل أو لا تنفصل؟ له أن يقسم الأرض أرضين أو ثلاثا أو أربعا، الأصل أنها تابع، فله أن يفرد كل واحدة منها فاستقل. فإذا كان مستقلا حينئذ لا يدخل معنا في القاعدة، وإنما يدخل معنا في القاعدة الذي لا ينفك عن متبوعه كالحمل فصل الخاتم ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: نعم، فالتابع الذي لا يفرد بالحكم هو الذي لا يمكن فصله، وأما ما يمكن فصله ويمكن ورود العقد عليه فلا بأس، لأنه عند الفصل تزول الجهالة وتزول عدم القدرة على التسليم، وهما هذان الأمران والسببان على المنع. قال رحمه الله تعالى: ولهذا أمثلة كثيرة، منها كثير من أفعال الصلاة وترتيبها، لو فعلها المصلي وحده أبطلت صلاته، لو فعلها وهو يصلي وحده بطل صلاته. فإذا كان مع الإمام وجب عليه متابعة إمامه، وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة، لأجل ولذلك لو كان مسبوقا دخل معه في الركعة الثانية لا شك أن التشهد على الصحيح واجب، فيجب عليه أن يجلس بعد ثانيته هو، لكنه يتابع الإمام ويترك التشهد. لو صلى وحده وترك التشهد بطل صلاته، لو كان خلف الإمام وترك التشهد متابعة للإمام صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه تابع، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فالحكم واحد أو الشيء المتروك واحدا، لكن لما كان يصلي وحده حينئذ لا يغتفر، ولما صلى جماعة مع إمامه صار مغتفرا. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان مع الإمام وجب عليه متابعة إمامه، وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة كالمسبوق بركعة في رباعية، محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين على الأصل، لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع ولن يأتي بالتشهد، ولن يأتي به بالتشهد، كما أنه يتشهد التشهد الأول مع إمامه بعدما يصلي واحدة، كذلك دخل مع الإمام في الثانية ثم يصلي ركعة واحدة ثم يتشهد، هل له نظير؟ ليس له نظير، ليس عندنا تشهد بعد ركعة، وإنما التشهد يكون بعد ركعتين أو الأول يعني بعد ركعتين، وهذا قد زاد في الصلاة ما ليس منها فجلس تبعا لي للإمام، هذا جائز. ولو سهى إمامه لزم المأموم متابعته في سجود السهو، ولو لم يسه المأموم، لو نسي الإمام وترك التسبيح في الركوع حينئذ لزمه سجود السهو ويسجد معه المأموم، إذن الإمام سجد لكونه سهى والمأموم يسجد لأي شيء لم يسهو، وإنما سجد بل وجب عليه أن يسجد متابعة لي لإمامه، لكن وجب عليه تبعا لي لإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومنها أي من هذه المسائل التي تدخل تحت هذا الأصل: إذا بدا صلاح الثمر جاز بيع الجميع، وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن قبل استوائه في أحاديث كثيرة جدا. فإذا ظهر للناظر صلاح الثمر لا شك أنه لا يستطيع أن يحكم على أن كل ثمرة بعينها قد بدا صلاحها، لكن لابد أن يكون منه ما بدا صلاحه وهو الظاهر الكثير، ومنه ما لم يكن كذلك، حينئذ جاز له بيع الجميع. طيب وهذا الذي لم يبدو صلاحه نقول يغتفر، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو وقع العقد على هذه النخلة التي لم يبدو صلاحها ما صح، لو قال أريد هذه النخلة وكان ثمرها لم يبدو صلاحها قلنا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن لما كانت هذه النخلة تابعة لغيرها وكان الظاهر العام بدو صلاح جاز، واضح؟ إذا بدأ صلاح الثمر جاز بيع الجميع، ولا بد أن فيه شيئا لم يبدو صلاحه، وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لا يجوز بيع المجهولات التي لم توصف، يعني وصفا دقيقا ولم يرها المشتري، حينئذ صارت هي مجهولة، فلا يجوز الأصل أن يقع عليها العقد، لكنها إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك. يعني بيع المجهولات إما أن يكون استقلالا وإما أن يكون تبعا، إن كان استقلالا بأن يقع العقد عليها فهو باطل ولا يصح، لأن شرط صحة البيع العلم بالمبيع وهذا مجهول. لكن إذا كان الأصل معلوما وفي ثناياه بعض ما يمكن أن يوصف بكونه مجهولا بل هو مجهول، حينئذ نقول صح العقد. صح العقد لماذا؟ لأن أصل العقد إنما وقع على البيت مثلا، وأساساته والأشياء التي تكون خفية هذه يعذر بالجهل فيها، حينئذ يكون حكمها هو حكم البيت كله، بمعنى أنها جائزة لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك، كأساسات الحيطان، بيت يباع بما تحته أو داخل فيه، والأرض كذلك داخل لكن لا يراها، لذلك قل أبيعك البيت ولا شك أن الأرض داخلة لكن لم يرى الأرض، فإن علم مساحتها لكن لا يرى الأرض، كذلك لا يرى أساس الحيطان، قد لا يرى بعض الأشياء التي تكون في داخل الجدران والأعمدة، وهذا كله لا يضره لأنه مجهول وحكمه حكم المتبوع. كأساسات الحيطان إذا بيعت الدار تدخل تبعا لبيع الدار المعلومة. وأوضح من هذا بيع الحمل، بيع الحمل أنه مجهول، يعني الشاة الحامل يجوز بيعها أم لا؟ قل نعم. وأما الحمل إذا استقل بعقد فلا يصح. قال رحمه الله تعالى: ومنها إجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الأشياء المشتركة، مع أنه لو كان وحده لم يجبر على التعمير، مر معنا الشركاء في التعمير اللازم، اشتركوا في بيت أو في بستان، حينئذ بعضه يكاد أن ينهدم، وإذا كان كذلك حينئذ يجب على الجميع أن يصلحوا هذا الشيء. كيف يوزع عليهم؟ إن كانت لهم أسهم معلومة فبحسب أسهمهم، هذا النصف وهذا الثلث إلى آخره، وإن لم يكن حينئذ تساووا في الثمن. هنا إجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الأشياء المشتركة، مع أنه لو كان وحده لم يجبر على التعمير، سيسقط بيته وهو وحده ملكا له، سقط أو لم يسقط لا يعنينا، لا يجب عليه، لا يجب عليه. لكن لو كان له شريك وجب، انظر الحكم اختلف، لما كان وحده لا يجب عليه التعمير يعني إصلاح البيت، وأما إذا كان معه غيره حينئذ لزمه. ولذلك قال: مع أنه لو كان وحده لم يجبر على التعمير، التعمير اللازم. وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك فيما تضر قسمته، مر معنا في الجمل، إذا كان شريكا بين اثنين وأراد أحدهما أن يبيع أو أراد قسمه، حينئذ كيف يتنصف؟ قل يجب عليه أن يجب أن يباع الجمل كله ثم يقتسم بينهما. ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة في الرضاع، ويترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لأنها شهادتها حصلت في الأموال، وأما في النكاح فلا، لكن لما شهدت بما يجوز لها أن تشهد وترتب عليها على شهادتها حكم لم يكن بأصل قولها جاز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، قالت أرضعت هذين الزوجين، حينئذ فسخ النكاح، فسخ النكاح. الأصل لو أرادت أن تفسخ النكاح بشهادتها استقلال لأي سبب ما صح، لماذا؟ لأن شهادتها لا تقبل مثل هذه الفسوخ. فإذا كان كذلك نظرنا إلى كونه وقع تبعا فصحح فسخ النكاح، وأما فسخ النكاح استقلالا بشهادة المرأة فلا يصح، لكن لما شهدت بالرضاع حينئذ يترتب عليه ماذا؟ فسخ النكاح، وثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع. وأمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة. إذن هذه القاعدة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، تابع تابع، يسحب حكم المتبوع فيعطى للتابع بشرط أن يكون التابع لو انفصل لا يمكن أن ينفصل وحده، لابد أن يكون متصلا بمتبوعه. أما ما ينفصل فهذا لا شك أنه له حكم مستقل ولو كان موافقا للمتبوع. قال رحمه الله تعالى: قاعدة 51: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. هذا ضابط وهو داخل تحت قاعدة كبرى: إنما الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها، يعني المقاصد معتبرة في العبادات والعادات، في العبادات والعادات والمعاملات المعاوضات. حينئذ لابد من النظر في مقاصد أصحاب العقود. فقال رحمه الله تعالى: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات كالهدية معتبرة. فالقصود في العقود معتبرة على الصحيح، فأعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات. إذن لا ينظر إلى المعاملة فحسب، وإنما ينظر إلى المعاملة وقصد البائع والمشتري أو المتبرع. قال رحمه الله تعالى: يعني إذا عقد العاقد عقدا كبيع وشراء أو تبرع بشيء هدية وهنا داع وحامل حمله على ذلك، اعتبرنا ذلك الذي حمله. إذا ترتب عقد على سبب كان السبب له مدخلية في فهم العقد وفقه العقد، وإذا كان تبرعه كهدية وصدقة وهبة كان لسبب وداع حاضر، حينئذ نقول هذا السبب له تأثير في فهم هذا التبرع لأنه قد يرجع إليه بالنقد كما سيأتي. قال: وهنا داع وحامل يعني سبب حمله على ذلك، اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها يعني الشؤون، والمقصود هنا عمل الجوارح منه اللسان وفعله القول. إذن ينظر في السبب الحامل. المثال: قال رحمه الله تعالى: فمن ذلك عقود المكره. المكره قد يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، إذا نظرنا إلى ذات البيع قلنا صحيح، كذلك باع واشترى حصل إيجاب وقبول تسليم الثمن والسلعة إلى آخره، لكن نقول هذا البيع باطل. لماذا؟ اعتبارا بحال البائع، لأن حاله إنما هو إلجاء إلى البيع وإكراه على البيع. إذن هل رضي؟ قل لا، فاستدللنا بكونه مكرها على أن الرضا غير موجود، وإذا انتفى الرضا انتفى البيع. واضح هذا؟ من أين حكمنا على العقد؟ حكمنا عليه بحال البائع، بحال البائع. أما البيع هو في ذاته بصورته بيع صحيح، لكن لما دل وصف البائع على أنه مكره حينئذ علمنا أن الرضا غير موجود، أن الرضا غير موجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما البيع عن تراض. عقود المكره قال: بغير حق. هذا احترازا مما مر معنا أن المكره بحق، كما لو بيع من جهة الحاكم ما له من أجل إيفاء الديون جاز ذلك، جاز ذلك. والكلام هنا في من أكره بغير حق. وتبرعاته كذلك، لو تبرع وهو مكره كما لو أجبر على الوصية عند موته، حين يلقى هذه الوصية لا تنفذ، لا تعتبر. لماذا؟ اعتبارا بحاله، لكون الوصية قد وقعت مع الإكراه، إذن هو غير راض، لا تنعقد. قال: عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد، لا تنعقد. لماذا؟ لأن الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، وهنا السبب وهو كونه ملجأ ومكرها معتبر في الدلالة على أن الرضا غير موجود. ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، فنعتبر القصد ولا ننظر إلى صورة العقد، ولا ننظر إلى صورة العقد. لماذا؟ لأننا لو نظرنا إلى صورة العقد قلنا البيع صحيح، قلنا البيع صحيح، وكل ما يتحايل به على الربا داخل تحت هذه القاعدة. وفي هذا المثال كل حيلة على محرم من ربا أو غيره، حينئذ نقول العقود في ظاهرها صحيحة، لكننا لا نلتفت إلى العقد فحسب، إنما ننظر إلى المعاني. فالعبرة هنا بالمعنى، وبالسبب وبالقصد، إذ هو الذي يفسر. ولذلك كل حيلة تحيل بها إلى الربا فهي محرم، والعقد باطل، عقد باطل، لأن عبرة بالمعاني. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك هدايا العمال، جاء بنص هدايا العمال غلون كأنه ضعيف المعنى صحيح، فإنها لا تحل لهم لأن السبب معروف، واضح السبب، لماذا أهدى إليه؟ لكونه على وظيفته. لماذا؟ من أجل أن ييسر له فيما يأتي من أمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة البحرين وحصل له من الناس هدايا، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: هلا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا. إذن فهم النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك أنه ما أهدي إليه من أجل ذاته وإنما من أجل منصبه، فإذا كان كذلك فالأصل منع هذه الهدايا فترد على أصحابها ولا يجوز أخذها. قال هنا: فاعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء، ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه الرد، كما ذكرنا لما يحل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وإذا أهدى مجاملة أو أهدى خوفا أو أهدى حياء لا يحل للمهدى إليه أن يقبل هذه الهدية، بل يجب ردها، يجب ردها، فإذا أخذها حينئذ يكون ممن يأكل أموال الناس بالباطل. قال رحمه الله تعالى: إذن الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. قال رحمه الله: وكذلك لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل الوفاء لما كان قصده بالهدية مكافأته على القرض، لا يجوز لأنه منفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. يعني لولا القرض، لو كان بينهما هدايا قبل القرض لا إشكال فيه، عمرو على السعة، يعني زيد وعمرو أصحاب كل منهما يهدي للآخر، فلما اقترض منه بعد ذلك أهدى إليه، نقول هذا يستصحب فيه الأصل قبل القرض أنه يهدي إليه، يهدي إليه حينئذ يقبل هذه الهدية، لكن قبل القرض لا يعرف منه هدية، ولما اقترض منه جاءت الهدايا، حينئذ نقول هذه الهدايا لا يجوز قبولها لأنها من أجل القرض. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل الوفاء. لماذا؟ لأن قصده بالهدية المكافأة على القرض، وهذا لا يجوز، لأن القرض من المصالح والمنافع العامة فلا يسلك بها مسلك المعاوضات، إنما هو يطلب الأجر من الله عز وجل، يعني عبادة ولها ثوابها عند الله تعالى. إذا كان كذلك حينئذ نقول الهدية تبطل المقصود الأصلي من هذا العقد. قال رحمه الله تعالى: إلا أن يحتسبها من دينه أو يكافئه عنها. يجوز يحتسبها من دينه، يعني ماذا؟ ينظر في هذه الهدية فإذا بها تقدر به 500 ريال ودينه 10,000، إذا سيرد عليه كم؟ 950، ويسقط هذه 500 في مقابل الهدية، جاز. أو يكافئه عليها، يقبل الهدية فيرد هدية بقيمتها، حين حصلت المكافأة، حصلت المكافأة، لأن الحامل له على ذلك القرض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب يعني عقود الأيمان جمع يمين، قصد فيها معتبر كذلك، قصد فيها معتبر، يعتبر فيها نية الحالف، نية الحالف بشرط أن يحتملها اللفظ، يعني ننظر في اللفظ وننظر في النية، قد تكون النية مخالفة لأصل اللفظ فلا عبرة بالنية، إذا احتمل اللفظ النية جاز اعتبار المقاصد في الأيمان، إن لم يحتمل اللفظ النية لا يجوز اعتبار المقاصد فيه في الأيمان. فقوله يعتبر فيها نية الحالف من هذا عقود الأيمان لأنها ألفاظ، يعتبر فيها نية الحالف، نقول بشرط أن يحتملها اللفظ، فإن لم يحتملها اللفظ فإنه لا عبرة بنيته. فلو قال مثلا: والله لا أكل الخبز، قال: والله لا أكل الخبز، ثم أكل الخبز، قيل له: حنفت؟ قال: إنما أردت بالخبز الدجاج. لأهلك العلم لا يطلق الخبز على الدجاج لا لغة ولا عرفا ولا عقلا، حينئذ نقول هذه النية غير معتبرة، لو نوى قد يكون ذلك، لو نوى حينئذ لا يلتفت إليه لأن اللفظ لا يحتملها. ولو قال: والله لا أنام الليلة على فراش، ثم خرج إلى البر ونام على الرمل، وقيل له حنيث، قال الأرض تسمى فراشا، جاز صحيح، احتمله اللفظ، والله لا أنام على فراش ونام على الأرض في البر، جاز أم لا؟ جاز. يحنث؟ لا يحنث، لأن الأرض تسمى فراشا. فلا بد أن نقيد اعتبار النية في عقود الأيمان باحتمال اللفظ لها، فإن لم يحتملها اللفظ لا تعتبر نيته. إذن قوله يعتبر فيها نية الحالف يقيد بشرط أن يحتملها اللفظ وإلا فلا. قال رحمه الله تعالى: فإن تعذر ذلك، يعني النظر إلى النية، قال لا نستطيع يعني أن نربط بين اليمين وبين نيته، فإن تعذر ذلك يعني علم بنية الحالف، نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فربطناها به، أو المراد بالدواعي بما سبق، مراد به بالدواعي، فنظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فربطناها به، ومثله الحلف بطلاق زوجته، هذا أكثر ما يحتاج إليه الآن. قد يكون ثم أمر يستدعي أن يمنع زوجته من دخول بيت زيد من الناس لوجود منكر، حينئذ نقول الحديث عن المنكر، والله إن دخلت بيته فأنت طالق، حينئذ نقول هذه لفظة مقيدة بالحال والسبب الذي هيج هذا المتكلم لأن يتكلم بهذا اللفظ، حينئذ لو دخلت في غير وقت المنكر هل تطلق أم لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن اللفظ هنا مقيد بكون البيت فيه منكرا، وأما إذا لم يكن فلا، نظرا للسبب الذي هيج هذا الزوج أن يتكلم في مثل هذه اللفظة، إن دخلت بيت زيد وفيه منكر حينئذ فأنت طالق، ولو دخلت في غير وقت المنكر لا تطلق، بناء على تقييد هذا اليمين بالسبب الذي هيجه، يعني ينظر في حاله. وكم من مطلق ينوي به التهديد زوجته، أو محرم ينوي به التهديد بزوجته، فلا يقع لا ظهار ولا تحريم ولا يقع كذلك طلاق. لماذا؟ نظرا إلى الأسباب، لأنه قصد أولا المنع، ثانيا الحال التي هو عليها من الغضب والمعارك التي قد تقام في مثل هذه، نقول هذه أسباب وأحوال تقيد اللفظ، واضح هذا؟ قال: ومثل الحلف بطلاق زوجته، ينظر إلى السبب الذي حمله على ذلك، ليس كل لفظ يقوله جهة زوجته من طلاق فيقع باعتبار اللفظ، لابد ننظر إلى المعنى من جهة المقاصد وبالنسبة للألفاظ التي تكون مقيدة به بالدواعي. فإن أمكن تقييدها بداع بحال كغضب ونحوها، حينئذ قلنا هذا محمول على التهديد، وإلا فلا. ومثله الحلف بطلاق، حلف وليس بحلف، حلف لا يكون إلا بالله، لكن هذا سماه حلفا هنا لأنه يمين، لأنه يمين يعني يجري مجرى اليمين في تعلق حكم الكفارة به. قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، إلى أن قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى التحريم تحلة أيمان كذلك، لما تحرم ما حل الله لك، إذن التحريم قد ينوى به أو يحمل على اليمين، فيكون فيه كفارة يمين، يكون فيه كفارة يمين. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم على هذا الإقرار، لماذا أقر، وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال، لا إلى مجرد اللفظ، لئلا يلزم بحكم، لئلا يلزم بحكم لم يثبت، لم يثبت. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت في الإقرار ثلاثا، كما في قصة ماعز، كما في قصة ماعز أراد أن يرده، حينئذ أراد أن يتثبت في الإقرار، فمرة ومرة ثانية وثالثة، دل على أن الإقرار من الناس يجب فيه التثبت والنظر في أحواله وربطه بالأسباب والدواعي التي تكون مهيجة له، والأمثلة كثيرة، إذن الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، يعني المقاصد معتبرة في المعاملات، هذا المراد، يعني ننظر إلى النية، إن لم تكن نية نظرنا إلى السبب المهيج، وخاصة في الأيمان والطلاق وما كان عليه الإنسان. قاعدة 52: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل، قدمت على الأصل، وهذه تدخل تحت القاعدة 10 السابقة، البينة على المدعي، لأن متعلقة بها الأصل وعدم الملك إلا ببينة، فإن جاء ببينة حينئذ قدمت، فالبينة من القرائن، ولذلك هذه القاعدة مبنية على أن البينة هي ما يبين به الحق، ما يبين به الحق مطلقا، سواء كان بشهادة أو بإقرار أو بقرائن أو غير ذلك. إذا قويت القرائن جمع قرينة، وهي ما يدل على الشيء من غير الاستعمال فيه، يقال اقترن الشيء بالشيء صاحبه، والقرينة ما يدل على المراد، ما يدل على المراد، فهي أمارة معلومة تدل على مجهول على سبيل الظن. أمارة علامة معلومة، قرينة لابد أن تكون معلومة، هذه قرينة معلومة تدل على شيء مجهول، على شيء مجهول على سبيل الظن، وقد يقوى الظن يكون يقينا. القرائن مراتب، تكون دلالته قوية أو ضعيفة على حسب قوة المصاحبة وضعفها. إذا قويت القرائن قدمت على الأصل، على الأصل، حينئذ يكون هذا الضابط متعلقا به تعارض ظاهر وأصل، تعارض بين الظاهر والأصل، قد يكون بين أصل وأصل، بين ظاهر وظاهر، بين ظاهر وأصل، بين ظاهر وأصل. هنا تعارض بين ظاهر وأصل واحتف بالظاهر قرائن، حينئذ يقدم على الأصل، قدم على الأصل. قال رحمه الله تعالى: وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل، ولهذا أمثلة منها تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين أو مشقة الوصول إليه. في بعض الأحكام الشرعية الأصل فيها اليقين، أصل فيها اليقين، لكن قد يتعذر أو قد يمكن، لكن فيه مشقة، ومر معنى أن الإسباغ يكفي فيه الظن وإن كان الأصل فيه اليقين، وكذلك غسل الاستنجاء الأصل فيه اليقين، لكن لتعذره أو لمشقة الوصول إليه حينئذ لجأنا إلى غلبة الظن. قال: مثل قولهم ويكفي الظن في الإسباغ، معناه أن الإنسان إذا توضى وغلب على ظنه أنه أسبغ فإنه يكفي الظن ولا يشترط اليقين، ولا يشترط اليقين. ينبني عليه لو توضأ وانتهى من وضوء ثم شك هل مسح رأسه أم لا، فعنده أصل هنا وهو الإسباغ، أنه إذا علم من نفسه، وهو الأصل فيه أنه إذا توضأ أسبغ، حينئذ إذا شك بعد الوضوء يرجع إلى الأصل وهو ماذا؟ الإسباغ، إلا إذا دلت قرينة واضحة بينة حينئذ تحكم. قال: ويكفي الظن في الإسباغ وفي إزالة النجاسة، يعني يكتب الظن في إزالة النجاسة ولا يشترط اليقين، وفي طهارة الأحداث كلها، مثل الجنابة والغسل من الحيض والنفاس وغيرها، ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة، قدم العادة على التمييز لقرائن، إما لكون العادة عنده منضبطة مضطردة، أو قلنا العادة هنا باعتبار العادة العامة أو الخاصة، ومثل البناء في الصلاة على غلبة الظن، يعني إذا شك في اثنتين أو ثلاث، هل هذه الثانية أم الثالثة؟ قلنا إن غلب على ظنه أنها الثالثة اعتبر أنها ثالثة، هذا بنى على ماذا؟ على غلبة الظن. وهو قول قوي في الصلاة، يعني في العدد، عدد الصلاة الركعات والطواف والسعي وغيره، مر معنى هذا. قلنا الأصح أنه إذا شك في العدد حينئذ الأقل، إلا إذا دلت قرينة، يعني غلب على ظني، فغلبة الظن قرينة هنا تجعلنا نرجح ماذا؟ خلاف الأصل. الأصل ماذا؟ اليقين وهو الأقل، لكن قد لا نأخذ بهذا الأقل، وإنما نلجأ إلى الأكثر بدليل ماذا؟ القرينة. ومن ذلك إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته، والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولى النفقة على أهله، قدم قوله على قولها وهو الصواب، لأن أيضا بقاؤها في البيت هذا قرين على أنه ينفق عليها، وإلا لما بقت، لما بقيت فيه في البيت، لكن بقاؤها هذا قرين يدل على أنها، على أنه ينفق عليها. قال: قدم قوله على قولها وهو الصواب، وهو الصواب. ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له على صاحب اليد أشباه ذلك، أشباه ذلك. قال هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من ذلك قصة يوسف عليه السلام، حيث ادعت امرأة العزيز أنه راودها عن نفسه، وقال: هي راودتني عن نفسي، فحكم حاكم بينهما أنه إن كان قميصه قد من قبل فهي الصادقة، هذا قرينة على صدقها، وإن كان قميصه قد من دبر فهي الكاذبة، هذا قرينة على كذبها، مع أن الأصل مختلف، فإما أن يقال إنه هو الذي راودها أو هي التي راودته، يعني نظر في المسألة من حيث هي، لكن هذه قرينة تبين من هو الصادق منهما. وكذلك من ادعى أن عمامته التي بيد الهارب أنها له وهو لم يكس رأسه بشيء، فإن القول قوله، يعني رجل يفر ووراءه شخص آخر، الذي يفر بيده عمامة وهو عليه عمامة والذي يلحقه ليس على رأسه عمامة، قال هذا ظاهر أن هذه الأصل لو طبقنا القواعد السابقة قلنا من بيده الشيء فهو يحكم له، فالبين على من على الذي يفر وراءه، حينئذ نقول لا، هنا قامت قرينة، كونه يفر هذا أولا، كونه مرتديا عمامة، كون الذي وراءه ليس عليه عمامة، هذه قرائن كلها تدل على أن هذه العمامة ليست له. قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجل فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة، تقديما لهذا الظاهر والقرينة على غيرها، على غيرها، يعني إذا لم يكن ثم بينة ولم يكن ثم عادة، يعني لا يدرى ما في البيت، يحتمل أنه أتى به الزوج ويحتمل به أنه أتت به الزوجة، وأما إذا كان العرف والعادة أن الزوج هو الذي يؤسس البيت والسالة وفرش الأخلاف فهو له لا إشكال فيه، وإنما فيما وهبها إياه أو اشترته أو التبس، حينئذ نقول ننظر في هذا المتاع، فما كان من شأن الرجال فهو للزوج، وما كان من شأن النساء فهو المرأة. إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجل فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة، لكن بالشرط ما لم يكن هناك عادة أن الرجل هو الذي يأتي به بالأثاث، تقديما لهذا الظاهر والقرينة على غيرها. قال رحمه الله تعالى: قاعدة 53: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإذا فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. هذا ضابط كالشأن في ضوابط السابقة، ليس بقواعد إنما هي ضوابط. إذا تبين فساد العقد لفوات شرط أو وجود مانع، ومر معنى قاعدة أن الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بوجود شرائطها وانتفاء موانعها كذلك، فإذا فات شرط أو وجد مانع لا يترتب عليه الحكم الشرعي، حينئذ لا يصح البيع، لا يصح البيع لفوات شرط أو وجود مانع. قال: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، إن كانت موجودة كما سيأتي، وإذا فسخ فسخا اختياريا لأجل خيار مثلا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ، لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. قال رحمه الله تعالى سيأتي شرحه: وهذا ضابط وفرق لطيف، ضابط وفرق لطيف، فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه ونحوه ثم تصرف فيه، يعني باعه مرة ثانية، اشتراه ثم باعه، وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا بطل ما بني عليه من التصرف الأخير. اشترى زيد سيارة ثم أخذها فباعها، إذن كم عقد؟ عقدان. تبين أن العقد الأول زيد اشترى السيارة من شخص لم يملك السيارة، حينئذ نقول هذا العقد ما حكمه؟ باطل. إذن العقد الثاني باطل، لماذا؟ لأن المبني على باطل باطل، لأنه ما جاز للثاني أن يتصرف فيها إلا لكونه قد اعتقد أنها ملك له، فإذا تبين أن العقد الأول باطل حينئذ يكون العقد الثاني باطل كذلك، واضح؟ قال: ثم تصرف، فمن اشترى شيئا يعني غير مملوك له للبائع، أو استأجره ولم يكن مملوكا له، أو اتهبه يعني أخذه هدية ثم تصرف فيه ببيع أو شراء أو هدية أو نحو ذلك، وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا بطل ما بني عليه من التصرف الأخير. لماذا؟ لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا، لأن السلعة لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا برضا الشارع، والثمن لا ينتقل من المشتري إلى البائع إلا برضا الشارع. فإذا تبين خلل ما وحكمنا على العقد بأنه باطل، حينئذ لا يمتلك المال من جهة البائع ولا تمتلك السلعة من جهة المشتري. وأما لو تصرف فيه باع واشترى ثم فسخ العقد الأول بخيار، يعني بالاختيار، خيار شرطه، يعني اشترى سيارة مملوكة لزيد وبعد أن اشتراها باعها، فرجع إلى زيد الأول قال أطلب الإقالة فأقاله، يجوز أم لا؟ يجوز أم لا؟ الإقالة جائزة، يعني تم البيع ثم أقول لم تطب نفسي بهذا البيع، أريد أن أرد عليك السيارة وأخذ الثمن، جاز أم لا؟ جاز، إذا تراضيا فهو جائز، حينئذ نقول فسخ العقد بالإقالة. طيب البيع الثاني هل هو صحيح أم لا؟ نقول البيع الثاني صحيح. لماذا؟ لأنه بني على بيع صحيح، وما بني على صحيح فهو صحيح، فهو صحيح، لكن تكون العلاقة حينئذ بين المشتري الثاني مع البائع الأول، مع البائع الأول. قال رحمه الله تعالى وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل، يعني قال الرجوع في البيع أو غيرها من الأسباب الاختيارية، فإن العقد الثاني صحيح، ثاني صحيح. لماذا؟ لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع، وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثل بمثله والمتقوم بقيمته، ومثله إذا باعه شيئا، نعم، قال وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثل بمثله، هذا متى؟ فيما إذا بطل البيع، إذا بطل البيع، هو قد تصرف في السلعة وباعها ثم تبين أنه لم يمتلك هذه السلعة، حينئذ يكون العلاقة بين المشتري الثاني مع البائع الأول، يكون فيه ضمان المثل بالمثل والمتقوم بقيمته. لماذا؟ لأنه كما مر معنا أنه تصرف في شيء لم يملكه، فإذا تصرف في شيء لم يملكه حينئذ رجعنا إلى المثل بالمثل والمتقوم به بقيمته. وأما رد المبيع فهذا إنما يكون في البيع الصحيح وإلا فلا. قال رحمه الله تعالى فإن نعم وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثل بمثله والمتقوم بقيمته، ومثله إذا باعه شيئا ووثقه برهن أو ضمين أو أحاله بالثمن ثم بان البيع باطلا بطلت التوثيقة والحوالة، بطلت التوثيقة والحوالة، لأن توثيق هذا عقد، يعني اشترى وباع سيارة ولم يدفع الثمن وجعل رهنا عنده شيئا آخر كخيل، حينئذ الخيل عقد جديد والبيع هذا عقد آخر، فإذا بطل البيع بطل الرهن كذلك لأنه مبني عليه، وهذا الذي أراده. ثم بان البيع باطلا بطلت التوثقة والحوالة لأن مبنية عليه، فإن فسخ الأول فسخا اختياريا وقد أحاله بدينه فالحوالة بحالها وله أن يحيله على من أحاله عليه والله أعلم. تفصيل في الحوالة هذه مرجعها في بابها، لكن المراد هنا ما بني على عقد باطل من تصرف، حينئذ نقول هذا التصرف الثاني باطل ولا يصح، ولا يصح، وما تصرف على عقد صحيح في أصله لكنه فسخ بطريق شرعي حينئذ نقول العقد الثاني صحيح، عقد ثاني صحيح. إذن العقد صحيح في أصله ثم فسخ العقد بعد ذلك لأجل خيار وقد مضى المبيع بأن باعه، فلا نبطل العقود التي بعده، فلهم أن يرجعوا للبائع، يعني يرجعوا في السلعة، المشتري يرجع في الثمن أو يرجع إلى مثل المثل وقيمة القيمة. إذن القاعدة إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإذا فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ وإلا هي صحيحة والعبرة بها. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، يعني الواقع، هذه داخلة القاعدة السابقة أن العبرة بالمقاصد وبما طابق الواقع، فإذا ظن ظنا وبنى عليه عقدا ثم تبين خطأه بالظن، حينئذ يقول لا عبرة بهذا الظن، لا عبرة بالظن البين خطأه، وإنما المرجع إلى حقائق الأمور. فلو باع شيئا يعتقد أنه لا يمتلكه ثم بان أنه مالك له صح البيع، صح البيع. وإذا باع شيئا يعتقد أنه يمتلكه ثم بان أنه لا يمتلكه لا يصح البيع، لأن العبرة بما في نفس الأمر بالحقيقة والواقع، العبرة في المعاملات وكذلك التبرعات بما في نفس الأمر يعني الواقع يعني الحقيقة، لا بما يظنه المتصرف. قال رحمه الله تعالى: ويدخل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك يعني يملكه، أو ظن أنه وكيل أو توكيل ونحوه، ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف، لم ينعقد العقد من أصله، لم ينعقد العقد من أصله. ودليله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك هذا محرم، وينبني عليه أن العقد باطل لا يصح، فهو نهي في التصرف. وقال صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فالعبرة بحقيقة الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن كان الأمر بالعكس، بأن ظن أنه لا يملك التصرف ثم بان أنه يملكه صح التصرف. لو باع سيارة أبيه لا يملكها، لكن لو تبين أنه مات قبل البيع وليس له وارث إلا هو صح البيع. لماذا؟ لأن السيارة صارت ملكا له وهو لا يدري كذلك، فظن أنه لا يملك هذه السلعة فتبين في نفس الأمر أنه مالك لها فصح البيع، لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات. إذن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر يعني الواقع، فإن ظن ظنا حينئذ يكون الظن خاطئا والمرجع إلى الحقيقة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.